ذنب لم يخلق منه إن كان شركا لا يغفر الله تعالى، إن كان دون ذلك فهو تحت مشيئة الله. فالشرك يعني لا يغفر الله تعالى لمن لم يخلق منه، لا أمل له في المغفرة إذا لم يخلق منه، لكن إذا تاب من الشرك تاب الله تعالى عليه. وكذلك أيضا صاحبهم تحرم عليه الجنة ويخلد في نار جهنم والعياذ بالله. فلذلك كان التوحيد أعظم الأوامر، لأنه به ينجو من الخلود في النار والعياذ بالله. مسألة يعني أول واجب على العبيد، لأن ذكر المؤلف هنا هو مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم، أول واجبات هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم الواجبات. المتكلمون طبعا دليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أول شيء الدعوة إلى التوحيد. وكل الرسل ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم يدعون أقوامهم، أول ما يدعون أقوامهم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا في كل رسول. وإلى ثمود أخاهم صالحا، وفي قصة نوح وشعيب وغيرهم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، يذكر الله تعالى أول شيء بدأوا به أقوامهم هو الدعوة إلى التوحيد. فهذه حجة السلف على أن التوحيد هو أول الواجبات. أما المتكلمون علماء الكلام من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، فيقولون أول الواجبات، بعضهم يقول أول الواجبات هو الشك والعياذ بالله، يقول أول شيء الشك في العقيدة حتى يكون يعني اعتقاد عن يعني عن استدلال واجتهاد لا عن تقليد. وبعضهم يقول النظر، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، النظر هو الاستدلال العقلي بالبراهين العقلية، ويذكرون هذه البراهين العقلية التي يجعلونها واجبة على العباد. لم ينقل يعني في هذه النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلقن هذه البراهين لأحد، ولا يقول مثلا هذا الكون محدث وكل محدث لا بد له، ويذكرون دليل لماذا الكون محدث بدليل تغيره وتبدله، وكل محدث لا بد له من محدث، وهذا المحدث لا يمكن ان يكون محدثا لانه لو كان محدثا وهي التي سلسله الحوادث الى اخر ما يذكرون من الادله. فيجعلون هذه البراهين هي النظر اللي هو الاستدلال العقلي على وجود الله تعالى. وغايه التوحيد عندهم هو توحيد الربوبيه، هو الاقرار بوجود الله مجرد انه فالادله على وجود الله تعالى. فبعضهم يقول اول واجب هو النظر اللي هو الاستدلال العقلي، بعضهم يقول النظر اصلا لا يكون الا بعد شك، لانه لو هو معتقد اصلا ذلك فينظر في حاجه هو يعتقدها يكون لابد ان يشك اولا وبعدين ينظر حتى ايه يعتقد عن استدلال وليس عن تقليد. فبعضهم يقول الشك والعياذ بالله، بعضهم يقول النظر، وبعضهم يقول القصد الى النظر، يقول لك اصلا عشان ينظر وقبل ما ينظر هو يجب عليه ان يقصد اليه، فالقصد اليه هو اول الواجبات وليس النظر نفسه. فكل هذا الكلام ليس له اصل لا في الكتاب ولا في السنه ولا ذكره النبي عليه الصلاه والسلام ولا احد من الصحابه. فاول واجب على العبيد كما ذكر المؤلف هو توحيد الله سبحانه وتعالى. قال التوحيد نوعان، الاول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن اثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص، وهو توحيد الربوبية والاسماء والصفات. النوع الاول يقال له التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، توحيد علمي لانه يتعلق بعلم وباخبار يصدق بها ويعلمها، وهو توحيد اعتقادي يعني معتقدات يعتقدها في قلبه، وهو اثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. سياتي الكلام عن توحيد الاسماء والصفات يعني بتفصيل لاحقا ان شاء الله. تنزيه الله تعالى عن كل نقص واثبات صفات الكمال له التي اثبتها لنفسه سبحانه وتعالى في كتابه او على لسان رسوله عليه الصلاه والسلام. فاذا هذا التوحيد العلمي الخبري يشمل توحيد الربوبية وهو الإقرار بوجود الله وأنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لهذا الكون، وتوحيد الأسماء والصفات، كل هذا داخل في التوحيد العلمي الخبري. ويقال له توحيد المعرفة والإثبات، معرفة الله وإثبات الأسماء والصفات. والنوع الثاني التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، يقال له توحيد الطلب والقصد، يعني أن يقصد الله تعالى ويريد الله تعالى بعبادته وأن يطلب من الله تعالى فيدعو الله ويستعين به ويستغيث به ووحده لا شريك له، وتجريد محبته والإخلاص له وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرضا به ربا وإلها ووليا، هذا توحيد الألوهية، يقال له الألوهية أو الإلهية أو توحيد العبادة. ثم قال القرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين، كل القرآن يكون من أوله إلى آخره هو في تقرير هذين النوعين من التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والنص، لأنه إما خبر عن الله عز وجل وما يجب أن نصدر عنه وما يجب أن ننزه عنه وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الطلبي الإرادي وتوحيد الألوهية اللي هو إفراد الله تعالى بالعبادة وصرف العبادة لله تعالى وحده. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، يعني هنا يقول القرآن كله في التوحيد فيؤكد هذا المعنى بما ذكره، يقول يعني هنا كأنه يفترض إشكالا ويجيب عليه أو اعتراضا ويجيب عليه، يعني قد يقول قائل بين القرآن فيه أوامر ونواهي وأمر بالصلاة والصيام والزكاة والنهي عن المحرمات، قالت هذه كلها من حقوق التوحيد ومكملاته، لأن التوحيد العبادة وصرف العبادة لله تعالى، والعبادة هي أوامر يتصلها ونواهي يتركها تقربا إلى الله. وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء توحيده، قد يعترض معترض كل كتاب القرآن فيه قصص الرسل والأنبياء قصص الصالحين، لك هذا أيضا في التوحيد، لماذا؟ لأنه خبر عن إكرام الله لأهل التوحيد وجزاء أهل التوحيد في الدنيا وفي الآخرة. طيب القرآن الكريم فيه قصص فرعون و يعني وقصص المشركين وكيف عذبهم الله تعالى وعاقبهم في الدنيا والآخرة، هذا أيضا في التوحيد، لماذا؟ قال إنما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العقبة من العذاب هو جزاء من خرج عن التوحيد. قال فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه، بهذه الطريقة تجد أن القرآن كله في التوحيد. نعم يكون هذا من التثبيت، يعني قصص الأنبياء فيها تثبيت لأهل التوحيد على توحيدهم. يقال اقرأ في الجمع بين التوحيدين طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هذه الآيات الكريمة من سورة طه نجد فيها أنواع التوحيد كلها، ففيها توحيد الربوبية أن الله تعالى هو رب السماوات وخلق السماوات وخلق الأرض سبحانه وتعالى، وفيها توحيد الأسماء والصفات قال له الأسماء الحسنى وقال الرحمن على العرش استوى هذه أسماء وصفات، وفي توحيد الألوهية في قوله الله لا إله إلا هو، فهذا أمر بإفراد الله بالعبادة. وآية الكرسي وقل هو الله أحد وغيرها من القرآن، كذلك آية الكرسي فيها أنواع التوحيد قل هو الله أحد نجد فيها أيضا أنواع التوحيد. سورة الناس نجد فيها إيه؟ قل أعوذ برب الناس، هذا توحيد الربوبية. ملك الناس، هذا توحيد الإيه؟ الأسماء والصفات، صفات الملك. إله الناس، هذا توحيد الإيه؟ الألوهية. قل هو الله أحد أيضا كلها في التوحيد. سورة الفاتحة أيضا إيه؟ الحمد لله رب العالمين، هذه الربوبية. الرحمن الرحيم، هذه أسماء الصفات. بعدين إياك نعبد، هذا توحيد الألوهية والعبادة. وهكذا. قال وقرأ في إكرام أهل التوحيد في الأمر والنهي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إكرام أهل التوحيد في الدنيا والآخرة وإخزاء أهل الشرك في الدنيا والآخرة، ذكر آيات كريمة في هذا المعنى. قال والكلام في هذا الخاص على النوع الأول وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي اللي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. قال وهو إثبات ذات الرب جل وعلا، يعني أول قسم في توحيد يعني في توحيد المعرفة والإثبات، وإثبات ذات الرب سبحانه وتعالى، إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وهذا توحيد الربوبية، إثبات وجود الله تعالى وأنه خالق السماوات وخالق الأرض. قال فإن هذه العوالم العلويات والسفليات، العالم العلوي والعالم السفلي، يعني ما في السماوات وما في الأرض، الأرض اللي هي السفلي والسماء في السماوات العالم العلوي، لا بد لها من موجد أوجدها ويتصرف فيها ويدبرها، ومحال أن توجد بغير موجد، ومحال أن توجد نفسها. قال الله تعالى في مقام إثبات الربوبية وتوحيد الربوبية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذا في توحيد الإيه؟ الربوبية. قال ابن عباس: أن خلقوا من غير شيء أي من غير ربهم، ومعناه أخلقوا من غير شيء خلقهم فوجدوا بلا خالق، وذلك مما لا يجوز أن يكون، لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم، لم يكن مخلوقا أصلا إلا بوجود خالق، فإن أنكروا الخالق لم يجوز أن يوجدوا بلا خالق. أم هم الخالقون لأنفسهم، وذلك في البطلان أشد، لأن ما لا وجود له كيف يخلق، يعني كيف إذا كانوا لم يعني خلقوا من إذا خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم هم الذين خلقوا أنفسهم. قامت الحجة عليه لأن لهم خالقا فليؤمنوا به، أم خلقوا السماوات والأرض، وهذا في البطلان أشد أشد وأشد، فإن المسبوق بالعدم يستحيل أن يوجد بنفسه فضلا عن أن يكون موجدا لغيره، وهذا إنكار عليهم في شكهم بالله عز وجل. بل لا يقيمون، يعني ولكن بعدم إيقانهم هو، ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون إلى قوله أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير، أخرجاه في الصحيح. قال: وكثيرا ما يرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى الاستدلال على معرفته بآياته الظاهرة من المخلوقات العلوية والسفلية، يعني طريقة تقرير توحيد الربوبية في القرآن الكريم توجد أدلة عقلية، يعني الأدلة العقلية يعني أصولها موجودة في القرآن الكريم، لكن أكثر ما هي يعني ما في القرآن الكريم مثل ما مر بنا يعني خلقوا من غير شيء إنما هم الخالقون، يعني هذه المحاكاة العقلية يعني موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، في الأدلة والبراهين المنطقية والعقلية أصولها موجودة في كتاب الله تعالى في تقرير وجود الله عز وجل، لكن أكثر ما يوجد في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام الاستدلال بهذه مخلوقات الله سبحانه وتعالى على وجوده، فمخلوقات النظر في المخلوقات والتأمل فيها يدل على وجود خالقها سبحانه وتعالى، فكثير هذا كثير في كتاب الله تعالى، وهو لدينا في القرآن الكريم عندنا التفكر في الآيات الكونية والتدبر للآيات الشرعية، فآيات الله تعالى نوعان: آيات مرئية وآيات مسموعة. الآيات المرئية هي الآيات الكونية السماوات والأرض والجبال والشجر والحجر والمخلوقات يعني كلها، الشمس والقمر والليل والنهار، فهذه الآيات المرئية فهي دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، واستدلوا بها على وجود الله وعلى أسمائه وصفاته كذلك أيضا، يعني لأنها تدل على أن موجدها حكيم وأنه عليم وأنه قدير وأنه كبير، فهذه المخلوقات تدل على عظمة خالقها سبحانه وتعالى. والآيات الشرعية هي آيات القرآن الكريم المتلوة المسموعة، فهذه يأمرنا الله تعالى بالتدبر فيها، يعني ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، الآيات المرئية يأمر تعالى بالتفكر فيها، وفي الأرض آيات للموقنين، فيذكر الله تعالى الآيات المرئية ويأمر بالتفكر فيها، والآيات المسموعة الشرعية يأمر سبحانه وتعالى بتدبرها، أفلا يتدبرون القرآن. ذكر هنا يعني بعض أدلة يعني الاستدلال في القرآن الكريم بالمخلوقات على وجود خالقها سبحانه وتعالى. قال كثيرا ما يرشد الله تعالى عباده إلى الاستدلال بالآيات العلوية والسفلية، آيات في المخلوقات يعني العلوية والسفلية. قال وفي الأرض آيات للموقنين، أي فيها أن الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة من صنوف النبات والحيوانات والجبال والأنهار والبحار واختلاف الألسنة والألوان إلى آخر ما ذكره، هذه كلها آيات. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قال قتادة من تفكر في خلق نفسه علم أنه إنما لينت مفاصله للعبادة، أو لينت مفاصله للعبادة، يعني لو تفكر في خلق نفسه يجد أن الله تعالى خلقه على هيئة يتمكن بها من الركوع والسجود لله تعالى ومن أداء العبادات التي تعبد عليها. وكذا ما في ابتداء الإنسان من الآيات العظيمة، مرور الإنسان بمرحلة النطفة والعلقة والمضغة والعظام إلى آخره. قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون إلى آخر الآيات الكريمة. قال والسماء بنيناها اجعلناها سقفا محفوظا رفيعا بأيد أي بقوة، كذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري، بأيد في هذه الآية أي معناها هي القوة آد أيضا يعني. وإنا لموسعون، قال ابن عباس رضي الله عنهما لقادرون، وعنه أيضا لموسعون الرزق على خلقنا، وقال ابن كثير وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد، والأرض فرشناها جعلناها فراشا للمخلوقات، يعني المخلوقات تعيش في فوقها، فنعم الماهدون أي الباسطون نحن. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ذكر هنا هين صنفين ونوعين كالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسهل والجبل والشتاء والصيف والجن والإنس والذكر والأنثى والنور والظلمة والإيمان والكفر والسعادة والشقاء والجنة والنار والحق والباطل والحلي والمر والدنيا والآخرة والموت والحياة إلى آخر إيه ما ذكر من الأزواج نعم، والحر والبرد والمتحدث والساكن إلى آخر. لعلكم تذكرون أي لتعلموا أن الخالق واحد فرد لا شريك له سبحانه. ثم ذكر آيات كريمة في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري إلى آخر الآيات، وذكر تفسيرها. وذكر أيضا قوله تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، وما بعد أن الآيات في سورة الروم كلها دلائل على وجود الله سبحانه وتعالى وعظمته، وذكر تفسير الآيات الكريمة. بعدما ذكر تفسير هذه الآيات الكريمة قال والآيات في هذا الباب العظيم، يعني في النسخة التي معنا في صفحة 42 في آخرها، قال والآيات في هذا الباب العظيم من الاستدلال بالمخلوقات على وجود خالقها وقدرته وعظمته أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى، يعني هو ذكر أمثلة على ذلك، وإلا فالآيات كثيرة في كتاب الله تعالى في الحث على التفكر في المخلوقات والاستدلال بها على عظمة الله وقدرته. قال وفيما ذكرنا كفاية غنى يغني عن خرط المناطق ومقدماتهم ومتاهجهم وتناقضهم فيها. يعني المناطق لعلماء المنطق لهم ضررهم ويتوسعون فيها ويلزمون الخلق لحفظ هذه البراهين والاستدلال بها ويشككون في صحة الإيمان من لم يعرف هذه البراهين التي أتوا بها، فيقول إن هذه المقدمات والنتائج والبراهين هذه يغلط بعضهم بعضا فيها يأتي ببرهان. طبعا بطلان البرهان لا يلزم منه بطلان النتيجة، يعني قد يستدل الإنسان على شيء حق يعني على وجود الله تعالى، لكن استعمل أدلة فيها خطأ في طريقة الاستدلال وفي طريقة البرهنة أو كده. فتجد علماء المنطق والمتكلمون يعني يرد بعضهم على بعض ويغلط بعضهم بعضا، ومع ذلك يعني يوجبون هذه البراهين على الخلق ويجعلونها أوجب الواجبات والواجبات. فكل هذا الكلام يعني غير طريقة السلف في تقرير توحيد الربوبية. قال والله تبارك وتعالى أعلى وأكبر وأجل وأعظم من أن يحتاج في معرفة وجوده إلى شواهد واستدلالات. فذات المخلوق نفسه أو نفسه شاهدة بوجود خالقه حيث أوجده ولم يكن من قبل شيئا، فلما يذهب يستدل بغيره وفي نفسه الآية الكبرى والبرهان الأعظم، وشأن الله تعالى أكبر من ذلك. قال ولم يجحد وجوده تعالى من جحده من أعدائه إلا على سبيل المنقضاء. هنا هنا يقرر مسألة من هي يعني أن الكفار والمشركين كانوا يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى، ومن جحد منهم وجود الله تعالى فإنما يجحد على سبيل المكابرة بلسانه، لكن هو يكون في نفسه موقنا بوجود الله سبحانه وتعالى. قال ولم يجحد وجوده تعالى من جحده من أعدائه إلا على سبيل المكابرة باللسان لا عن اقتناع في نفسه. ولهذا قال تعالى في كفرهم بآياته وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها بلسانهم وبظواهرهم لكن استيقنتها قلوبهم ظلما وعلوا. قال فكيف بوجود الخالق تبارك وتعالى؟ ده كان جحود الآيات مكابرة وهم موقنون بها في أنفسهم، فكيف بجحود الخالق؟ يعني يقول هو كذلك مكابرة بالألسن والظواهر، لكن هم في أنفسهم يقرون بوجود خالق هم مضطرون إليه. وكثير من الملاحدة والعياذ بالله تعالى ممن ينكرون وجود الله تعالى في هذا العصر يذكرون أنه وقت الشدة يعني والاضطرار يجدون في أنفسهم ضرورة يلجئهم إلى الله تعالى كما يتعرضون لضرورة وخطر، فيجد نفسه مضطرا إلى تسليم وجود خالق للكون يلجأ إليه. ولهذا لما قال أعداء الله لرسله على سبيل المكابرة لما جاءهم بالبينات، فأعداء الرسل قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. طيب هنا يعني في هذا الموضع يتكلم عن هل حصل يعني في الأقوام السابقين ممن جاء ذكرهم في القرآن الكريم من أعداء الرسل هل وجد فيهم من أنكر وجود الله تعالى؟ فذكر المواضع التي يعني تحتمل ذلك وبين أن هؤلاء لم يكونوا ينكرون وجود الله تعالى. فذكر قوله تعالى قالت رسلهم أفي الله شك، قال وهذا يحتمل شيئين، يعني تفسير هذه الآية يحتمل معنيين من التفسيرات. أحدهما أفي وجوده تعالى شك، فإن الفطرة شاهدة بوجوده ومجهولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة. ولكن قد يعرض لغيرها شك واضطراب، قد تكون فطرة مريضة غير سليمة فيعرض لها الشك والاضطراب، لكن الفطرة السليمة مجبولة على الإقرار بالله تعالى وبوجوده، وأكثر ذلك على سبيل المكابرة والاستهزاء، فيجب إقامة الحجة عليهم للإعذار إليه. طيب هذا هي التفسير الأول. والمعنى الثاني في قولهما في الله شك، أي أفي إلى بيده وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات، ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، فإن غالب الأمم كانت مقرة بالخالق ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم. والجواب لهذا الاستفهام على كلا المعنيين لا، أي لا شك فيه. وإذا في الله شك تحتمل تفسيرين، التفسير الأول أفي وجود الله شك، والتفسير الثاني أفي استحقاق الله وحده للعبادة شك. فعلى المعنى الأول يكون السؤال عن الربوبية، والمعنى الثاني يكون السؤال عن الظهور. قال ذكر مناظرة أخرى بين رسل الله وأعدائه. قال الله تبارك وتعالى أن ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال المفسرون هذا المحاج هو ملك بابل واسمه نمرود بن كنعان، ذكر أنه استمر في ملكه 400 سنة، وكان قد طغى وبغى وتجبر. لما دعاه الخليل إبراهيم عليه السلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له، حمله الجهل والضلال على إنكار الخالق جل جلاله، فحاجه إبراهيم يعني جادله ونظره، ادعى لنفسه الربوبية اللي هو نمرود بن كنعان. فلما قال الخليل إبراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، ذكر تفسيرها يعني أنه إذا أتي بالرجلين قد تحتم قتلهما، فإذا أمر بقتل أحدهما وعفى عن الآخر فكأنه قد أحيا هذا وأمات هذا. قال وهذا ليس بمعارضة للخليل عليه السلام، بل هو كلام خارجي عن مقام المناظرة، ليس بمنع ولا بمعارضة، بل هو تشغيب محض وهو انقطاع في الحقيقة. فإن الخليل عليه السلام استدل على وجود الخالق جل وعلا بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وإماتتها على وجود الفاعل الذاهب سبحانه الله. طيب قال إلى أن قال يعني ولما كان انقطاع المناظرة في هذا المحاج قد تخفى على كثير من الناس ممن حضره وغيرهم، ذكر دليلا آخر بين وجود الخالق وبطلان ما ادعاه النمرود. يعني الدليل الأول إبراهيم عليه السلام هو يريد إحياء المخلوقات، منحها الحياة بعد أن كانت عدما جدوى من العدم وجعلها حية بعد أن لم توجد، والقدرة على الإماتة، فالله سبحانه وتعالى هو المحيي وهو المميت سبحانه وتعالى، يعني القتل هذا مجرد سبب لكن المميت هو الله سبحانه وتعالى. لكن يقول لما كان هذا القرآن الأول قد لا يظهر لبعض الناس، فإبراهيم عليه السلام انتقل إلى برهان ثاني. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أي هذه الشمس مسخرة كل يوم تطلع من المشرق كما سخرها خالقها ومسيرها وهو الله سبحانه وتعالى، فإن كنت كما زعمت أنك تحيي وتميت فأتي بهذه الشمس من المغرب، فإن الذي يحيي ويميت هو الذي يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يخالف، بل قد قهر كل شيء ودان له كل شيء، إن كنت كما تزعم فافعل هذا، فإن لم تفعله فلست كما زعمت، وأنت تعلم وكل أحد أنك لا تقدر على شيء من هذا، بل أنت أعجز وأقل وأذل من أن تخلق بعض المقرر، فبين ضلاله وكذب علاه، قال تعالى فبهت الذي كفر. فهذا أيضا أحد من ذكروا في القرآن الكريم وقد يفهم من الآيات أنه كان منكرا للربوبية أيضا، فجادله إبراهيم عليه السلام. ذكر مناظرة أخرى من ذلك أيضا مع فرعون، قال الله تبارك وتعالى: قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هذه المناظرة بين نبي الله موسى عليه السلام وبين فرعون. قال فرعون: وما رب، قال فرعون: وما رب العالمين؟ لأنه إيه؟ كما قال تعالى في الآية الأخرى: قال فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. وقال تعالى عن فرعون أيضا أنه قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. قال: وهو في هذه المقالة معاند يعلم أنه عبد مربوب، وأن الله هو الخالق البارئ المصور الإله الحق سبحانه وتعالى. وقال كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يعني فرعون كان يقول: وما رب العالمين؟ لا يقول: أنا ربكم الأعلى. يقول ذلك بلسانه ومكابرة لظاهره، لكن هو في حقيقة نفسه كان موقنا بوجود الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا يقول: قال على سبيل الإنكار لرسالة موسى عليه السلام وإظهار أنه ما ثم رب أرسله، يعني هو يريد أن ينكر رسالة موسى عليه السلام، يقول: أنت تزعم أن الذي أرسلك هو رب العالمين؟ قال: وما رب العالمين؟ لأنهما قال له: إنا رسول رب العالمين. موسى وهارون قال لفرعون: إنا رسول رب العالمين. ففرعون يقول: وما رب العالمين؟ فكأنه يقول لهما: ومن رب العالمين الذي تزعمان أنه أرسلكما وبعثكما؟ فموسى عليه السلام أجاب وقال: رب السماوات والأرض وما بينهما، الخالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه سبحانه وتعالى. إن كنتم موقنين، يعني إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار ماتت. قال فرعون لمن حوله، يعني من الأمراء ورؤساء دولته على سبيل التهكم والتنقص والاستهزاء والتكذيب لموسى، قال: ألا تستمعون؟ يعني ألا تعجبون من هذا في زعمه أن لكم إلها غيره؟ فقال لهم موسى عليه السلام: ربكم ورب آبائكم الأولين. فموسى عليه السلام لاحظ أنه لا يلتفت إلى كلام فرعون الذي هو خارج عن مقام المناظرة، وإنما يمضي في ذكر يعني أدلته على وجود الله تعالى وعظمته واستحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى. ففرعون يقول لمن حوله: ولا تستمعون. موسى عليه السلام لا ينصرف، يعني يريد أن يشكك دائما، المبطل يريد أن يشكك المناظرة بكلام خارجي عن الموضوع، خارج عن الموضوع، أو باستهزاء بالمناظر. فإذا المناظر يعني استجاب لذلك وأخذ يرد على الاستهزاء باستهزاء، أن يجيب عن الكلام الخارج عن الموضوع، يعني ترك ما يريد بيانه من الحق. وهنا يلاحظ طريقة نبي الله موسى عليه السلام أنه ناظر في طريقه، يعني حتى لما سأل نبي الله موسى ويقول: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، لم يلتفت إلى هذا ويقول: لست مجنونا وأنت الذي كذا وكذا، وإنما واصل طريقه. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما. فهو يريد أن يبين الحق ولا ينصرف عنه إلى هذه الأمور. فقال موسى عليه السلام: ربكم ورب آبائكم الأولين. ذكر دليلا آخر، وهو أن الله تعالى هو الذي خلقكم والذين من قبلكم من الآباء والأجداد. فإن كل واحد يعلم أنه لم يخلق نفسه ولا أبوه ولا أمه، يعني لا هو خلق نفسه ولا أبوه ولا أمه خلقاه ولا خلق أنفسهما كذلك، ولم يحدث من غير محدث، وإنما وجده رب العالمين. وقال: هذان المقامان هما المذكوران في قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. في الآفاق هو قال رب السماوات والأرض، وفي أنفسهم قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. ومع هذا كله لم يستفق فرعون من رغبته ولا نزع عن ضلالته بل استمر على طغيانه وعناده. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون ليس له عقل اي ليس له عقل في دعواه وان ثم ربا غيره. قال موسى عليه السلام رب المشرق والمغرب وما بينهما اي هو الذي جعل المشرق مشرقا تطلع منه الفواكه والمغرب مغربا تغرب فيه الفواكه ثوابتها وسياراتها يعني الكواكب الثابتة التي لا تتحرك والسيارات التي تسير وتتحرك يعني في مرأة عين الناظرين. مع هذا النظام الذي سخرها فيه وقدرها وهو الله لا إله إلا هو خالق الظلام والضياء ورب الأرض والسماء إلى آخره ما ذكره رحمه الله. قال ومناظرة الرسل في النهاية يعني فرعون أجاب عن هذا بالتهديد موسى عليه السلام والتهديد هذا علامة على انقطاعه وعجزه عن جواب الحجة بحجة أخرى منها لأنه على باطل ليس معه حجة على باطله وضلاله فلذلك يجيب على الحجة بالتهديد. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين تهديد السجن لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فهذا كان جواب موسى فرعون لنبي الله موسى عليه السلام. قال ومناظرة الرسل إلى أعداء الله في هذا الباب يطول ذكرها ومقامات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مع هذه الأمة أشهر من أن تذكر إلى آخر ما قال رحمه الله. ثم قال ذكر ما نقل عن الأئمة وعن غيرهم في هذا الباب فيذكر يعني طريقة يعني علماء السلف أيضا أنهم كانوا يستدلون بالمخلوقات على وجود الخالق سبحانه وتعالى. يعني لم يكن في طريقة الأئمة الأربعة رحمه الله وأمثالهم من أئمة المسلمين استعمال البراهين المنطقية وإلزام الناس بها وكذا وإنما كانوا يستدلون بالمخلوقات على وجود الله تعالى. فذكر عن الإمام مالك رحمه الله أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات يعني سأله عن دليل على وجود الله تعالى فاستدل بالمخلوقات واختلاف اللغات والأصوات والنغمات. وعن أبي حنيفة رحمه الله أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى فقال لهم طريقة الإمام أبي حنيفة رحمه الله سألوا بعض الزنادقة عن وجود الله تعالى فقال لهم دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه. ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تخلص منها وتسير حيث تشاء بنفسها من غير أن يسوقها أحد. وقال دعوني يعني الآن أنا أفكر في الموضوع ذكر لي أن سفينة هي من ذلك. فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العضوي والسفلي وما اشتملت عليه من أشياء محكمة ليس لها صانع فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على الله. وعن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه سئل عن وجود الخالق سبحانه وتعالى عز وجل فقال هذا ورق الدود طعمه واحد يأكله الدود فيخرج منه الإبليس اللي هو الحرير دودة القز يعني تأكل ورق الدود فتخرج الحرير وتأكله النحل فيخرج منه العسل وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروحا وتأكله الظلال فيخرج منه المسك كما قالوا إيه فإن المسك بعض دم الغزال في نوع من الظلال يكون فيه غدة يعني يأكل ويكون فيه غدة يتكون فيها المسك المسك يعني وأصله كان يعني دما ولكنه يجمد وفي غدة معينة فيأخذونها ويشقونها ويخرجونها من السماء. فيقول يعني نفس الواقع هذا كل حيوان يأكلها ويخرج إيه شيئا غير الذي يخرجه الآخر، هذا دليل على قدرة الله تعالى ووجوده، أن هذه الأشياء يعني لم تتصرف بنفسها. قالوا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن ذلك فقال ها هنا حصن حصيم أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبليس والبيضة، يعني استدل الإمام رحمه الله بالبيضة على وجود الله سبحانه، يقول حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة أبيض وباطنه كالذهب أصفر، فبين هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت عالي، يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الريك أو الطاقة الأمامية، فاستدل إيه بالمخلوقات على وجود الله. وذكر بعض الأبيات في هذا، وذكر قول بعض الأعراب سئل عن هذا وعن الدليل على وجود الرب سبحانه وتعالى، فقال يا سبحان الله إن البعر لا يدل على البعير وإن أثر الأقدام لا يدل على المسير، رجل من العرب سئل عن وجود الله ما الدليل على وجود الله، قال البعرة تدل على البعير اللي هي الروسة، يعني رأيت روسة بعير تدل على هناك بعيرة مرة من هنا وهذه علامة على وجود بعير، وأثر الأقدام يدل على المسير وناشط الأرض وعيد أثر الأقدام في الأرض تدل على أن هي رجلا أو إنسانا قد صار من الأرض. قال فسماء ذات أدراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. فهذا فيما يتعلق يعني بتوحيد الربوبية وتقريب هذا النوع من التوحيد استدلالا بمخلوقات الله سبحانه وتعالى. بعدها ننتقل إلى الحديث عن أسماء الله الحسنى، ممكن نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.